تلوث ونشر الفكر البيئي وحماية مصادر الثروة الطبيعية والاهتمام بالنواحي التربوية والثقافية والإعلامية والاجتماعية المتعلقة بحماية البيئة. وستباشر هذه المؤسسات نشاطاتها المتعددة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها مثل إصدار مرضيات عن البيئة ونشرات تعالج قضاياها وتنظيم الندوات والمحاضرات، وهذه كلها جهود تطوعية تدعونا للإسهام فيها وتسخير جانب من أوقاتنا وإمكاناتنا لتعزيز دورها الفاعل في حماية البيئة والمحافظة عليها. فلنكن من المشاركين في هذه الحملات والسابقين بالخيرات، المسارعين فيها، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وواجبنا أن نكون واقفين عند أمر الله تعالى وسنة رسوله الكريم تعبدا لله تعالى بطاعته واقتداء بالرسول الكريم في سنته. فعلينا أن نأخذ أولادنا منذ نعومة أظافرهم بأدب الإسلام وتعليمهم في المدارس والنوادي وجميع صروح التعليم نظافة أماكنهم وتجميلها حتى يتعودوا على ذلك. فالحفاظ على البيئة أمر مكتسب نتعلمه ونتربى عليه. ولا بد أن يكون الكبار قدوة حسنة للصغار. فماذا ننتظر من طفل يرى والديه أو أحدهما يرمي بالقمامة من شرفة المنزل في طريق الناس وبما أكثره، أو على سطح جاره، أو من خلال نافذة سيارته؟ وماذا نتوقع من طفل يرى الكبار يكتبون على الجدران أو يشوهونها أو غير ذلك من جرائم التلوث السمعي والبصري واللفظي الذي نراه يوميا؟ لا شك أنه ينشأ على هذا السلوك، فالولد صنعة أبيه وينشأ ناشر الفتيان فيما على ما كان عوده أبوه. لذا لا بد من إعادة البناء. ولهذا فإن شريعة الإسلام ترفض مثل هذا السلوك وهذه الممارسات لمجافاتها لأخلاق المسلمين. وما توجيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنا تجاه الأبناء بأن نأمره بالصلاة لسبعين ونضربه عليها لعشرين دلالات واضحة على أن الواجب علينا أن نأخذ أبناءنا بكل أدب حسن. فالصلاة تتطلب الطهارة، والطهارة قمة النظافة كما جاء بها الإسلام، طهارة الجسد والثوب والمكان. ويجب للمسلمين أن يكونوا في موضع القيادة والريادة لبني الإنسان جميعا في مجال المحافظة على البيئة والعناية بها وتوفير سلامتها. والمسؤولية هنا فردية قبل أن تكون جماعية. وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا توجيه رباني لنا ليستقيم سلوكنا في هذه الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن علينا أن نوجه عناية خاصة لحماية البيئة التي نعايشها. فتلك قمة الشكر لله تعالى. والله تعالى يقول في محكم كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر ليس كلمات تردد على الشفاء، وإنما هو سلوك عملي يتمثل في الطاعة لأوامر الشرع والتزام أحكامه وآدابه. فليس هناك بعد طاعة الله تعالى من غاية يسعى إليها الإنسان من الدعوة إلى حماية البيئة والعناية بها والمحافظة على مكوناتها الطبيعية، فهي واجب على كل مسلم. والله تعالى يعلمنا بصورة عملية المحافظة على مكونات البيئة، ونحن نؤدي فريضة الحج. فقال: فلا تقتل صيدا ولا تقلع شجرا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وليس هناك أبلغ من هذا الدرس الرباني في تربية المسلم. والله نسأل أن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. هذا وصلوا على خيرة خلق الله، كما أمر في مقابل الله يقول عز من قائل: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداء الدين برحمتك أرحم الراحمين، وبقوتك يا عزيز يا قوي يا منتقم. جلالة الله محمد السادس رسول الله الزرع، اللهم كن له عملا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره، اللهم كن له عملا ونصيرا، اللهم احفظه في ولي عهده وولي الحسن وبسائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.